وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما. أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيح. بدأ المؤلف رحمه الله في تفصيل كيفية صلاة العيدين، ناخدها أيضا إيش كلمة كلمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى. عدد التكبير أو التكبير في العيدين قلنا إنه من شعار العيدين ومن خصائص الإسلام، والتكبير كما يقولون تكبير عام وتكبير خاص. فالتكبير العام ما يكون من الليل وفي البيوت وفي الطرقات إلى آخره، والتكبير الخاص ما يكون في الصلاة وما يكون في الخطبة وما يكون عقب الصلوات. فهنا يبين لنا المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التكبير في الفطر. كلمة في الفطر بعضهم يقول لا مفهوم لها، وهو أيضا في الأضحى، وبعضهم يقول لا، في الفطر مخصوص والأضحى أقل من ذلك أو أكثر، بدل السبع تسع أو خمس. فهنا ينص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التكبير المختص بالصلاة، الصلاة التي هي صلاة العيدين، لأن هناك تكبيرات بالصلوات الخمس: تكبيرة الإحرام، وتكبيرات الانتقال عند الركوع وعند الرفع من السجود وعند القيام للركعة الثانية التي تليها، هذه تكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال. والمهم هنا في التكبيرات الجديدة التي هي من صلاة العيدين، ففي الأولى سبع. هنا يقول من غير تكبيرة الإحرام، وهناك من يقول لا، هي سبعة معها تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام تنعقد بها الصلاة ثم يأتي بعدها بست تكبيرات. والآخرين يقولون لا، التكبيرة الأولى للدخول في الصلاة ولا تعتبر من تكبيرات الصلاة، وتكبيرات الصلاة في الركعة الأولى سبع. هل يأتي بها سردا الله أكبر الله أكبر الله أكبر؟ لا، إنما يأتي معها بعض الأذكار: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله العظيم بكرة وأصيلا، ثم الله أكبر. وإن شاء جاء بها كما يقولون سردا استرسالا، وإن شاء جاء ببعض الأذكار بين كل تكبيرة وأخرى. فإذا أنهى التكبيرات قرأ، ماذا يقرأ في صلاة العيدين؟ سيأتي الحديث بعد هذا يبين كثرة ما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ به في العيدين، وهذا على سبيل البيان وليس إلزاما ويتعين ولا يحيد عنها. لا، في الركعة الأولى سبعا بعد تكبيرة الإحرام، وبعدما ينتهي من التكبيرات يقرأ الفاتحة وبعدها سورة قاف أو غيرها أو على ما سيأتي نص عليه في الحديث الذي بعده، ثم يركع ويرفع ويسجد ويقوم للركعة الثانية. عند قيامه للركعة الثانية سيكبر تلك تكبيرة الانتقال، لا يحسبها، ويبدأ يكبر خمسا. إذن في الأولى سبعا لا يحسب منها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا لا يحسب منها تكبيرة الانتقال التي هي معهودة في الصلوات الخمس، ثم يقرأ كما قال في كلتا الركعتين بعد التكبيرات السبع أو الخمس.